واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قالون بفتح ياء الإضافة، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب ويعقوب. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض، واندرج معه النقاش. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب. واتبعت ملة بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. شعبة بتوسط المنفصل، واندرج معه حفص والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حفص على الوجه السابق بقصر المنفصل. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حمزة بالإشباع. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حمزة على الوجه السابق بالسك على المد المنفصل. واتبعت ملة بالسكن العام. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قالون بقصر المنفصل، واندرج معه من اندرج. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بإمالة الناس. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا. قالون بتوسط المنفصل، واندرج معه من اندرج. ذلك من فضل الله.